يلا ربيع حصريا على موقع مهرجانات.com. دي جي خالد لولو ريماك أخصام كتير زي المطار قطع وشوشة بالقطار مغرم في شارع الخطار ما يهمناش أي انتدار عايش حياتي في حكايات ده كان ونكش وديسكوهات زعيم في عالم خناقات تيجوا معايا تشوفوا العذاب عمري أنا برعت بيه مش جاي منكو ولا إيه عايز بطل يرفع إيديه وأنا قدامه في جنبه مبخدش منكو غير كلام وفي الأوانة ولاد حرام وفي الشارع ملكوش تمام وقت المشاكل تستخبوا الخوف عدوي من الزميل هودي لو أكون قتيل في جنب كازلك الطويل هتدور حكاية وأنا جاي بجيب لك قلبي متاح ألعبها يدوي أو سلاح مجرم في دوني تجرى وفي أي حرب أنا فاي مفيش واحد يعلي صوته اللي هينكش فيها موتو يا بنتو لسه كنتو موتو ما تعملوش مفتاحين بلاش تكريب بلاش اوان في كتاب تاريخي تبقوا شار خدت التورتاية وسبت خرطة عشان تكونوا فاهمين تليفون رن قلت بيه قال انا خصمك يا زعيم عملنا لزميلك كمين لو التمام تعالى حلو قالوا معاك التليفون قالوا عليك ممكن تخوه صحبك هيبيعك يا زبون انا قلت لا مفيش منه اوصل هنا جوايا نار الاقيكوا بشوي ناس كتار زميلي خارج الحوار وحركوا ده معايا انا رجولته فوق المستوى عارفك بطل ما اجيب وراه ولو ضريت نموت سوا ويموت معانا الناس هنا هتعوروني يلا وانتو عشان في رد فعلي برضو بتكون هولع في وعدو هتعيشوا تتمنوا النهاية هلعب معاكوا لعب موت هسكت كله في التابوت هتشوفوا قلب الجبرو عشان جيتوا في غلط معايا اي دكر يرفع سلاحه هبدأ بدم وجراحه من خبطة واحدة هتضحو ويكون صايد لينا جثة على الحلقة استقبلوا خدوا لكم خطوة قبلوا الكم بتاعكوا غربلوا واعمل يومية كارثة هي العيشة محتاجة ايه غير صاحب الناس ديد عليه راجل جدع بتشرف بيه ويكون تمام زيانا ده كل عم ولي عام وانت عم اي عام صاحبي واخويا انت المهم ولا حدينا شباب خلاص بطلت الارتباط عشان خاطر ست البنات بتغير عليا بالسعاد وقعد اتكلمني ما شفتش واحدة زيها واخدة الحلاوة كلها احلف بايه بحبها ما تقدرش تزعلني